قالها؟ قالوا لا تكون مفارقة، أو نام مثلا في نفس الغرفة تبايع عند صلاة العشاء أو بعد صلاة العشاء ونام في نفس المكان وأصبح الصباح وهم في نفس الغرفة ما تفرق، أيضا يبقى لهما حق الخيار، يبقى لهما حق خيار المجلس لأنهما موجودين، لأنهما موجودان بأبدانهما، موجودان بأبدانهما، حتى ولو نام طول الليل نايمين وأصبح في نفس المجلس ما تفرق فإنه يبقى لهما حق المجلس، هذا المقصود بالتفرق. أنتم راجعتوا الشرح يا مشايخ؟ قرأتوا الشرح قبل ما تأتوا ولا ما قرأتوا؟ الذي قرأه منكم يرفع أصبعه، الذي قرأ الشرح قبل أن يأتي يرفع، وكلكم صادقون إن شاء الله، إن صدقت بورك لكم. ولا واحد ما قرأته؟ لا هذا ما يصبح، أنا طلبت منكم حقيقة أن تكونوا أكثر اهتمام، لأن في أشياء في الشرح هنا دقيقة جدا، وعبارات ومصطلحات كنت سأسألكم عنها، لكن يبدو أننا نختم بهذا وهذا ما يصلح. أعرف أنه باقي حديث، كل واحد منكم يجي يقول سجلني، ايش الفائدة يا اخي؟ نعمل نعمل نعمل نعمل احصاء احسن يعني. بعدين جيب لي قائمة الاسماء، جيب لي قائمة الاسماء. يقول الحمامات التي بجوار الحرم الماء الذي فيها تغير طعمه، ومعلوم أن الماء إذا فقد أحد أوصافه الثلاثة وهذا الطعم قد يفقده الطهورية، فهل يجوز الوضوء به؟ لا، إذا كان تغيره من طبيعته ما يضر، لأنك تعرف الآبار تختلف، فإذا كان التغير ليس بشيء خارج إنه من طبيعة يسموه ملح مائي ونحوها ما يضر، هذا لا يضر التغير، هذا ما يضر، لأن الآبار تعلمون أن تختلف في في في في طعومها، الآبار تختلف، منها ما هو عذب جدا عذب زلال، ومنها ما هو أقل من ذلك، ومنها ما هو مر خالص، بعضها ملح أجاج، ماء البحر ملح أجاج، بعض الآبار ملح أجاج، ومع هذا طهور ويتوضأ به ويغتسل به، لأن التغير هذا من طبيعة الأرض بإذن الله، وليس بشيء خارج، فهذا لا يضر إن شاء الله. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهو؟ ما هو السهو وكاتب السهو، لا، وكاء السهي ها مكسورة وليس ياء أيضا، والأخ السائل كاتبها بالواو السهو، لا، بكاء السهي، السه هي حلقة الدبر تسمى سه، فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية يقول العين وكاء السه، يعني من، ولهذا تكملتها فمن نام فليتوضأ، العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ، يعني وفي خبر آخر إذا نامت العينان استطلق الوكاء، إذا نامت العينان استطلق الوكاء، يعني أن السيد نام يخرج منه غالب الريح أو قابل لأن يخرج منه ريح من غير اختياره، فالسه هنا حلقة الدبر، فمن نام فليتوضأ، وإنه رتب على هذا العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ. يعني في الفقه المالكي يقولون لا زكاة في الذهب في أقل من 20 دينارا، ولا زكاة في الفضة في أقل من 200 درهم. السؤال ما مقدار هذه 20 دينار بالريال السعودي، وكذلك ما مقدار 200 درهم بالريال السعودي؟ هذا ليس يقوله المالكية وحدهم، وإنما ده حديث، حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الذهب 20 مثقالا أو 20 دينارا، والفضة 100 درهم، الفضة نصابها 100 درهم، والذهب 20 مثقالا أو 20 دينارا، لأن المثقال كان يعادل دينار في العهد النبوي، في العهد النبوي كان المثقال يعادل دينار، فالتعبير بدينار أو التعبير بمثقال كان بمعنى واحد لأنها في الوزن واحد. فيما يعادل الوقت الحاضر، العشرين مثقال تعادل 85 جرام ذهب، 85 جرام ذهب. فإذا بلغ الإنسان عنده 85 جرام ذهب فقد بلغ نصابا، فقد بلغ نصابا. أما الفضة فلا أحفظ يعني نصابها بالضبط الوقت الحاضر، لأنها تختلف حقيقة، لكن قبل فترة كانت في قريب من أظن 650 أو 700 ريال، 700 ريال سعودي تعادل نصاب، هذا على تقدير الفضة، وبعضهم يقول لأن هذا قليل ويقدرها بالذهب فتصل إلى أكثر من 1000 ريال، تصل إلى أكثر من النصاب، يكون أكثر من 1000 ريال. ما رأيه في كتاب العقد الفريد لابن عبد ربه؟ كل كتب الأدب هذه خليط، كتب الأدب خليط، فيها كل، فيها الغث والسمين، فيها كتب أدب رفيع، فيها عبارات جميلة وأشياء جيدة، وفيها مواعظ، وفيها رقائق، وفيها أيضا غث كثير، إما في كلمات ماجنة أو أبيات شعر ماجنة أو قصص أيضا كذلك ماجنة. السابقون رحمهم الله يتساهلون في باب الأدب كثيرا، ولهذا لا ينبغي إنسان يعني بل حتى قد يكون لبعض الأئمة المشهورين، بعض الأئمة المشهورين يتساهلون جدا في حينما يكتبون، إما في باب الأدب أو حين يكون في التاريخ أو يكتبون في القصص أو حتى في بعض التراجم في الطبقات، يتساهلون في إيراد أشياء يعني يتسامحون فيها، لأنهم يقولون أو في فهوم من هذا لا يترتب عليه دين، ليس أحكام وليس حلال وحرام وليس عقائد، فيتساهل وما كان حقهم أن يتساهل رحمهم الله، ما كان حقهم أن يتساهل. لكن على كل حال الدين واضح، والكتاب والسنة الحمد لله ظاهران، وأصول الدين وكذلك فروعه ظاهرة، وإلا فيه مجون كثير في كتب الأدب، فيها مجون كثير، وبعضهم مغرضون، بعضهم مغرضون ومشبوهون، ككتاب الأغاني، كتاب الأغاني لابن الفرج الأصفهاني، هذا مشبوه جدا وفيه أشياء لا يجوز إقرارها، ولهذا بعضهم يشتبه في أبي الفرج من حيث ميوله ومن حيث شعوبيته أو نحو ذلك، فمن هنا يطلع عليها بحذر، يطلع عليها بحذر وتعرض على الكتاب والسنة. ما الدليل على وضع اليمنى على اليسرى على الصدر بعد الرفع من الركوع؟ يستدلون بعموم حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه، ويقول إنه قيام كالقيام، أنه قيام، ففي كل قيام عندهم أن في كل قيام توضع اليد على اليد اليمنى على اليسرى. يقول أنا ساكن في مكة مع أهلي 8 سنوات، وسافرت قبل رمضان ورجعت في شهر شوال، وأحرمت من الميقات وأديت عمرة والحمد لله، وتحللت منها وأنا أريد الحج هذه السنة، هل أعتبر من أهل مكة أم لا؟ وإذا لم أكن من أهل مكة فماذا أفعل؟ فقد مضى شهر الحج. إذا كنت ناوي في مكة الإقامة الدائمة ولا تخرج منها ولا تعود إلى بلدك، فهذا تعتبر من أهل مكة من حاضري المسجد الحرام. أما إذا كان عندك نية أن تعود إلى بلدك وإنما جئت من هنا من أجل العمل أو أجل الدراسة أو أي غرض آخر، بحيث إذا انتهى هذا الغرض فتعود إلى بلدك، فأنت لست من حاضري المسجد الحرام، وعليك هدي التمتع إذا أتيت بعمرة في أشهر الحج ثم أحرمت بالحج في نفس العام، فعليك هدي التمتع. فإن لم تكن قد ذبحته فإنك تذبحه الآن. هل الطفل الصغير عند وجوده في البيت هل العم يخلو في البيت هكذا يعني؟ لهو الذي يبدو مقصود بالخلوة يعني هو بحيث ترتفع الفتنة، ترتفع الفتنة إذا كان فيه من تسقط به الخلوة، إذا كان مثلا يفهم أو مميز أو نحو ذلك فلا تكون خلوة. أما إذا كان طفل في المهد لا يميز فلا يبدو أن هذا تحصل به ارتفاع الخلوة الشرعية. صلاة الضحى توافق الساعة كم حسب الزوال؟ وقت صلاة الضحى يبدأ من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح عن 6 أذرع في الأفق إلى الزوال. زوال هذا كله وقت لصلاة الضحى، تقريبا بين طلوع الصبح وطلوع الشمس حوالي 1.5 ساعة. فإذا كانت الآن، مع أن التقويم ممكن أن يعتمد لأنه في وقت الشروق في زمن الشروق، لكن على كل حال عموما تقريبا بين طلوع الصبح وطلوع الشمس 1.5 ساعة. فإذا كانت الآن تقريبا طلوع الصبح هو 4:47 مثلا، 4:47 يضاف عليها مثلا 90 دقيقة يكون يمكن حوالي 6:17 يكون فيها خروج طلوع الشمس، ويحتاط الإنسان أيضا 10 دقائق يعني حوالي 6:30 الآن يبدأ يمكن يخرج وقت النهي قريب من 6:30. من لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هل من لا يطبق شرع الله والحكم بما أنزل الله يكفر ويخلد في النار رغم أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ وما معنى كفر دون كفر؟ وهل يجوز الخروج على من لا يحكم بما أنزل الله؟ هو الآية كما ذكر السائل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. العلماء اختلفوا في تأويلها، فبعضهم حملها على أهل الكتاب خاصة لأن السياق فيهم، وكتبنا عليها إن أنزلنا التوراة فيها ودورنا إلى آخره، إلى أن قالوا ومن لا يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، لأن الحديث مع أهل الكتاب، وهذا بعيد طبعا لأن المقصود هو هم ومن عمل مثل عملهم فالمسلمون داخلون فيهم. وحمل آخرون على أنه كفر دون كفر، كفر دون كفر. ومعنى كفر دون كفر يعني كفر غير مخرج من ملة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثنتان بالناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنيحة عن الميت، أو الفخر بالأحسام والطعن في الأنساب والنيحة عن الميت. فهذا من فعل ذلك لا يكفر، لكنه من أعمال الكافرين، من أعمال الكافرين. لكن الأمر المتفق عليه هو أن من اعتقد أن حكم غير الله أحسن وخير وأفضل من حكم الله فهو كافر بإجماع المسلمين، لقوله تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أما إذا كان لا يعتقد ذلك وإنما حكم بغير ما أنزل الله إما لظروف وإما لضغوط وإما لأي تأويلات يتأولها، هذا عند الجمهور لا يكفر، عند الجمهور أنه لا يكفر وإن كان مسيئا وإن كان مرتكبا كبيرا من كبائر الذنوب، لكنه لا يخرج من الملة، لأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومن مقتضيات شهادة أن لا إله إلا الله أن لا يعتقد أن حكم غير الله أحسن من حكم الله، لأن معنى شهادة لا إله إلا الله يعني لا إله ولا حاكم ولا إلى آخر إلا الله، فكل هذا من معاني العبادة. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، فهذا من مقتضيات لا إله إلا الله اعتقاد أن الحكم لله وحده وأنه لا أحسن حكما من الله عز وجل. ومن أجل هذا إذا كان أمره كذلك فلا يجوز الخروج على أمثال هؤلاء، وبخاصة أيضا أن هذا فيه ضرر على الأمة كلها وعلى المسلمين جميعا وعلى من يقعون تحت حكم هذا الحاكم، لأن هذا يؤدي لا شك إلى مفاسد لا يدرى ما مداها ولا منتهاها، ولا يجوز على كل حال. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، وأؤكد ضرورة المتابعة والاهتمام، فإن سلوككم هذا لا يسر، وهذا إهمال وأمر يجعل الإنسان يعيد نظره في كثير من المواقف والأشياء. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.